بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. أما بعد، ففي هذا الدرس نلتقي بإذن الله تبارك وتعالى ليكون لنا خاتمة هذه المرحلة أو هذه السداسية، ثم بإذن الله تبارك وتعالى نبدأ في السداسية القادمة بقية أبواب فقه المعاملات من نظم أسهل المسالك للبشار عليه رحمة الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد تكلمنا عن ما بقي من كلام الناظم في البيع الفاسد وما يتعلق به، وكان آخر ما وقفنا عليه أن البيع المشروط أقسام عند المالكية عليهم رحمة الله، منها ما يفسد البيع ومنها ما لا يفسده، وذكرنا أربعة أقسام كما هو عند أكثر المحققين من أهل المذهب. القسم الأول يتنافى مع مقتضيات العقد أو الغرض منه، وهذا باطل، وذكرنا أو ذكر الناظم مثالا كبيع الدار بشرط الهدي أو نحو ذلك، أو بيعها بشرط ألا يبيعها أو نحو ذلك، أو بيع الثياب بشرط عدم لبسها أو نحو ذلك، فهذا شرط فاسد مفسد للبيع. وذكرنا النوع الثاني وهو الشرط الذي يتعلق بالثمن، إما أن يكون فيه جهالة للثمن أو جهالة لأجل أداء الثمن، وهذا أيضا مفسد. وذكرنا الشرط الثالث أنه الذي لا ينافي المقتضى من البيع أو المطلوب من البيع، وهذا وقد لا يكون هذا الشرط مطلوبا، يعني مسكوت عنه، يعني لا ينافي مقتضى البيع وهو مسكوت عنه غير مطلوب، فهذا الأمر فيه يرجع إلى المتبايعين، فإذا وقع اشتراطه لزم هذا الشرط، وإذا لم يقع اشتراطه من أحدهما لم يلزم. والنوع الرابع هو شرط من تحصيل الحاصل موجود، هو من باب التأكيد كما ذكر المحققون، كاشتراط تسليم المبيع، فهذا حتى ولو لم يشترط فإنه واقع لا محالة، وإنما جعلوا هذا الشرط من باب التأكيد على ذاك الأمر، وهذا من النوع الجائز أيضا. فهذا بإجمال ملخص الدرس الماضي في الكلام عن الشروط في البيع أو البيع والشرط. وذكرنا بأن مالك عليه رحمة الله جمع بين الأدلة في ذلك، وذكرنا قصة أبي حنيفة وأبي ليلى وابن شهر عليه رحمة الله، ولا داعي لإطالة بإعادة ذكرها أو ذكر تفاصيلها، وإنما يرجع إليها في مضانها أو في الدرس الذي مر معنا. وبقي معنا في هذا الباب ثلاثة أبيات، قلنا بأن سنختمها في هذا الدرس، وهذه الأبيات تتعلق بالضمان في البيع الفاسد، فنكملها بإذن الله تبارك وتعالى، وإن يسر الله نبدأ في الكلام عن باب الخيار، وإن كان باب طويلا نوعا ما، فلعلنا لا يسعفنا المقام أو الوقت الكلام عنه، فلعلنا نبدأ لنعرف الخيار وما معناه، أو لعلنا إن لم يكفي الوقت لا نبدأه، نبدأه إن شاء الله في الدرس القادم في المرحلة القادمة. قال الناظم عليه ورحمة الله تعالى: وكل بيع فاسد لم يسري ضمانه إلا بقبض المشتري، وكل بيع فاسد لم يسري ضمانه إلا بقبض المشتري. بالطبع لم يسري هي مجزومة بحذف حرف العلة بحرف الياء، لكن هنا في الشعر تنطق لتطابق بين الكلمتين. بعد أن أنهى عليه رحمة الله الكلام عن البيع الفاسد، ذكر ما يتعلق بالضمان في البيع الفاسد. وتقريبا كل بيت من هذه الأبيات التي سنذكرها يتضمن مسألة، فهذا البيت تضمن المسألة الأولى التي ذكرها الناظم، أن كل بيع فاسد سواء كان متفقا على فساده أو مختلفا في فساده يكون الضمان فيه على البائع ما لم يقبض المشتري المبيع، يكون الضمان فيه على البائع ما لم يقبض المشتري المبيع، فإذا قبضه المشتري صار المبيع في ضمان المشتري. وهذا حال كون البيع الفاسد ينتفع به شرعا، فإذا كان لا ينتفع به ولا يقبل البيع مثلا كالميتة والزبل أعزكم الله، فالضمان فيه على البائع ولا يضمنه المشتري ولو قبضه. ما معنى هذا الكلام؟ يعني المتبايعان أحدهما سيعطي مبيعا وأحدهما سيعطي ثمنا. طيب، هذا المبيع في الأثناء قد يتلف أو قد يستهلكه مثلا المشتري أو قد يتصرف فيه بعد العقد، فهذا الأمر إذا وقع من يضمن في ذلك؟ أي من يتحمل المسؤولية في هذا الأمر ويضمنه؟ هل هو البائع أم هو المشتري؟ فالمسألة الأولى هنا التي ذكرها الناظم أن البيع إذا تم وانعقد بين البائع والمشتري وتم قبض المبيع من المشتري فإن الضمان يكون فيه على المشتري إذا قبضه، لأن المبيع صار تحت يده تحت تصرفه، فبذلك يكون في ضمانه حتى ولو لم يدفع ثمنه. لكن إذا وقع العقد ووقع البيع ولكن ما زال المبيع عند البائع ولم يقبضه المشتري بعد، فالضمان فيه يكون على البائع، وهذا كما قلنا يكون حال كون المبيع الفاسد ينتفع به شرع، يعني طعام شراب مما يباح أو لباس أو دار أو داب أو نحو ذلك مما ينتفع به شرع. فإذا كان المبيع لا ينتفع به ولا يقع البيع على مثله كالميتة كما ذكرنا أو الزبل أكرمكم الله، فالضمان فيه على البائع ولا يضمنه المشتري حتى لو قبضه. يعني دائما في مثل هذه الأشياء التي لا تباع ولا ينتفع بها، دائما إذا تلفت فالضمان على البائع، سواء بقي عند البائع لم يستلمه المشتري بعد أو حتى ولو استلمه المشتري فتلف فإنه لا يضمنه. يعني لو أن المشتري اشتراه من البائع ولم يدفع ثمنه ثم عنده وقع إتلافه، فجاء البائع يطلب منه ثمنه، يقول له أعطني ذاك الثمن، يقول له تلف، يقول له لا تضمن، أعطني ثمنه أنت الذي أتفته، فلا يضمنه لأنه مما لا ينتفع به. لكن إذا كان مما ينتفع به والبيع فاسد، نحن نتكلم هنا في الصورة الأولى أو المسألة الأولى عن البيع الفاسد، تنبهوا، كان البيع فاسدا ولم يقبضه المشتري بعد فهو في ضمان البائع، فإذا قبضه المشتري فإنه يكون في ضمان المشتري، فإذا تلف عنده بعد قبضه وجاء البائع يطلب ثمنه فلا يقول له لا تلف أو أفسد، لا، يعطيه ثمنه ويضمنه حتى ولو كان البيع فاسدا لأنه قبضه ودخل تحت يده. إذن هذه الصورة الأولى أو المسألة الأولى التي ذكرها الناظم، وهي ضمان البيع الفاسد وأنه يكون على المشتري بعد القبض، أما قبله فيكون على البائع. إذن تصوروا المسائل وتذكروها، الصورة الأولى هي بيع فاسد، إذا قبضه المشتري ضمنه إذا وقع إتلافه، إذا لم يقبضه فإن ضمانه على البائع. ثم قال الناظم عليه رحمة الله: فيه المسمى بالفساد المختلف وقيمة تخصه يوم التلف. فيه المسمى بالفساد المختلف، أي المختلف فيه، وقيمة تخصه يوم التلف. المسألة الثانية هنا التي ذكرها الناظم عليه رحمة الله هي تلف المبيع في يد المشتري بعد قبضه، يعني هنا البيع لا زال فاسدا كما في المسألة الأولى. في الصورة الأولى تحدثنا عن البيع الفاسد، وهنا أيضا في الصورة الثانية نتحدث عن البيع الفاسد. طيب ما هو الفرق بين هذه الصورة الثانية والصورة الأولى؟ في الصورة الأولى نتحدث عن الضمان، إما أن يقع على المشتري إذا قبض، وإما أن يقع على البائع إذا لم يقبض المشتري. طيب ما هي الصورة الثانية؟ الصورة الثانية يعني قبضه المشتري، هنا في كل الأحوال في هذه الصورة التي سنذكرها المشتري قبض المبيع، قبض المبيع، فتلف المبيع في يد المشتري بعد قبضه، كذبح الحيوان أو موته مثلا، اشترى حيوانا، اشترى دابة في بيع فاسد لا يجوز فذبح الحيوان، أو مات الحيوان عنده، أو مثلا اشترى دارا فتم هدم الدار ليبني مكانها شيئا آخر، أو احترقت الدار، أو مثلا اشترى ثوبا فاحترق الثوب أو تلف الثوب أو نحو ذلك، أو سرق الثوب، أو مثلا باع الشيء الذي اشتراه المبيع لشخص آخر ثالث لا يمكن استرجاعه منه بعد ذلك، وغيرها من الصور كثيرة. المهم أي صورة وقع فيها التصرف في المبيع أو وقع فيها إتلاف المبيع بعد أن قبضه المشتري، فإن الضمان فيه على المشتري في كل هذه الأحوال. إذن الصورة الثانية الضمان فيها على المشتري، لماذا؟ لأنه دخل تحت يده وتم القبض حتى ولو كان البيع فاسدا. طيب لكن ما هو الفرق إذن هنا؟ ما هو الأمر الخاص الذي يميزه عن المسألة الفائدة؟ مسألة الفائدة كما قلنا ذكرنا فيها إن كان قبضه يضمن وإن لم يقبضه يضمنه البائع، هنا نذكر صورة يضمن فيها المشتري في كل الأحوال تلف المبيع. لكن هنا ما هو المهم؟ أن المشتري يضمنه بالثمن الذي وقع عليه البيع في حال إذا كان هذا البيع مما اختلف فيه أهل العلم حتى ولو في خارج المذهب، قالوا يعني إذا كان هذا البيع الفاسد مما اختلف فيه، يعني بعض العلماء قال هو بيع فاسد وبعض العلماء قال هو بيع صحيح غير فاسد، ففي هذه الحال قالوا المشتري يضمنه بالثمن، أي يضمنه بالثمن الذي وقع عليه البيع عند التعاقد بينهما، وإليه أشار الناظم بقوله فيه المسمى، أي الثمن الذي وقع تسميته والاتفاق عليه بينهما، فيلزمه أن يدفعه للبائع إن لم يكن دفعه، يعني ما دام قبض ذاك المبيع فتلف وكان هذا البيع الفاسد مختلفا فيه فإنه يضمنه بثمنه، يعني اشترى المبيع أو اشترى الشيء مثلا 10 دنانير فتلف بعد ذلك يضمنه ب10 دنانير، يعطيه 10 دنانير، إن كان دفعها فقد تم الأمر، إن كان لم يدفعها فإنه يدفعها له ولو كان البيع فاسدا. طيب أما إذا كان البيع متفقا على فساده، يعني هذه حالة ثانية أيضا. من الضامن؟ المشتري، كما قلنا في هذه المسألة التي تكلم عنها هذا البيت، دائما المشتري هو الضامن. إذا كان البيع متفقا على فساده فإن المشتري يلزمه أن يدفع قيمته لا ثمنه. ما معنى القيمة؟ القيمة أي ما يساويها ذاك المبيع، ليس الثمن الذي اتفق عليه، لكن عند وقوع التلف أو عند وقوع التسليم هذا خلاف بين أهل المذهب. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله وقيمة تخصه يوم التلف، أي يضمن بقيمته يوم تلفه. وهذا اختيار الإمام اللخمي عليه رحمة الله، أنه يعوض ويضمن بقيمته يوم تلفه، يعني اشتراه وبقي عنده شهرا فيضمن بقيمته التي يساويها في تلك الفترة أو في ذاك اليوم الذي تلف فيه، لا بالقيمة التي اشتراها. يعني اشتراه مثلا بعشرة دنانير وبعد شهر كان يساوي 15 دينارا مثلا، ما يدفع، يدفع 15 دينارا بقيمته يوم التلف. هذا إذن اختيار اللخمي. وقيل بقيمته يوم قبضه، لأن القبض سبب ضمانه، قالوا القبض هو سبب الضمان. لماذا صار المشتري ضامنا هنا في كل الأحوال؟ لأنه قبض. قال إذن الاعتبار بيوم القبض، وهو اختيار ابن القاسم، يعني قيمته يوم يقبضه. إذن هذان قولان في المذهب. وبهذا نكون أنهينا مع المسألة الثانية، وهي ضمان المشتري للمبيع بعد قبضه وتلفه. فإن كان مختلفا في فساده فإنه يضمنه بثمنه الذي اشترى به، وإن كان متفقا على فساده فإنه يضمنه بقيمته لا بثمنه. ثم قال الناظم عليه رحمة الله وفي صحيح البيع بالعقد اضمني لربه في فوته بالثمن. وفي صحيح البيع بالعقد اضمني لربه في فوته بالثمن. المسألة الثالثة التي ختم بها الناظم هذا الباب وختم بها هذه الأبيات، ذكر فيها أن البيع الصحيح يكون الضمان فيه بالعقد ولا يشترط القبض، يعني بمجرد انعقاد البيع بين البائع والمشتري وكان البيع صحيحا فإن الضمان يكون بمجرد ذاك التعاقد. إذن ما هو الفرق بين هذه المسألة وسابقتيها، أو بين ما جاء في هذا البيت وبين ما جاء في البيتين السابقين؟ في المسألة الأولى والبيت الأول يتكلم عن بيع فاسد، وفي المسألة الثانية والبيت الثاني يتكلم عن البيع الفاسد أيضا، وهنا تكلم عن البيع الصحيح. إذا وقع البيع صحيحا يعني مستوفيا لشروطه ولأركانه، وقع صحيحا، فإن الضمان فيه يكون بمجرد العقد، يعني بمجرد الاتفاق والإيجاب والقبول بينهما على البيع، فبذلك يقع الضمان. يقع الضمان على من؟ يقع الضمان على المشتري، ولا يشترط في ذلك القبض حتى ولو لم يقبضه. وإلى ذلك أشار الناظم في البيت بقوله وفي صحيح البيع بالعقد اضمني لربه. لربه من؟ أي لصاحبه وهو البائع. أي بمجرد أن وقع العقد صحيحا في بيع صحيح فإن المشتري يكون ضامنا، فحتى لو لم يستلمه المبيع ولم يقبضه فإن تلف المبيع بعد العقد عند البائع يكون ضمانه على المشتري. يعني ما معنى ذلك؟ يعني اشتريت أنت مثلا في بيع صحيح دابة أو سيارة، بيع صحيح استكمل شروطه وأركانه، وتركت المبيع عند البائع، لم تقبضه بعد، وتم البيع صحيحا وتم الاتفاق، يعني لم يبقى إلا تسليم المبيع وتسليم الثمن، فتلف ذاك المبيع. بالطبع ليس بتعدي البائع، مقصود تلف صار أمر، مثلا أنت اشتريت دابة، اشتريت كبشا فمات الكبش، وكان البيع صحيحا فأنت تضمن كشار بمجرد العقد. ما معنى ذلك؟ يعني ينبغي أو يلزم أن تدفع ثمن المبيع الذي تلف أو مات أو نحو ذلك للبائع حتى ولو لم تأخذه ما دام العقد قد تم. نحن لا نتكلم عن وعد بالبيع أو مجرد تعبير عن رغبة في الشراء، لا، تم البيع، قول بعتك كذا، اشتريت كذا بثمن كذا، وقع اتفاق وانصرف كل منهما في حال سبيله، ثم بعد ذلك لم يسلم، يقول له سأستلمه بعد شهر مثلا، سأتيك بعد مثلا شهر أو بعد أسبوع، ليس عندي مكان، سأتيك لأخذه بعد تلك المدة مثلا. فمات الكبش، أو مثلا احترق الثوب الذي اشتراه نحو ذلك، فيضمن هنا، ويجب عليه أن يدفع الثمن للبائع، ويكون ذلك من المصائب التي وقعت على المشتري التي يجب عليه أن يحتسبها عند الله عز وجل. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله في فوته بالثمن، أي إذا فات فعليه أن يضمنه بثمنه، وهنا الضمان بالثمن لا بالقيمة، يعني بالثمن الذي اتفق عليه مع البائع، وهذا في حال تم البيع كاملا لا يحتاج إلى توفية. يعني هذه الصورة التي تكلمنا عليها التي يضمن فيها المشتري بمجرد العقد حتى ولو لم يقبض إذا كان البيع صحيحا، في حال كان البيع كاملا لا يحتاج إلى توفية. فإن كان البيع ناقصا يحتاج إلى توفية بكيل أو وزن أو عدد، فإن الضمان يكون على البائع حتى يقبضه المشتري كاملا بتمام كيله أو وزنه أو عدده. ما معنى ذلك؟ يعني الآن اشتريت من بائع 100 كيلوغرام مثلا من القمح في بيع صحيح مستوفيا شروطه وأركانه، فسلمني منها 50 وقال لي سأكمل لك 50 بعد أسبوع مثلا، فهنا هل يكون الضمان إذا تلف المبيع أو احترق أو شيء من ذلك علي كما ذكرنا؟ لا، هذا هو الأصل إذا وقع العقد صحيحا في المبيعات، أن الضمان بمجرد العقد يكون على المشتري. لكن إذا كان البيع ناقصا يحتاج إلى توفية بالكيل إذا كان المبيع يكال، أو بالوزن إذا كان المبيع يوزن، أو بالعدد إذا كان المبيع يعد بالعدد، فهنا الضمان يكون على البائع. لماذا؟ لأن المشتري لم يستلم المبيع ولم يدخل تحت يده وفي ذمته كاملا، فيكون البائع هنا ضامنا ما لم يكمل. يعني لا يقول لي ألا العقد تم صحيحا وأعطيتك 50 وبقيت 50 كيلوغرام تلفت أو احترقت فأنت تضمنها وتدفع لي ثمنها. لا، نقول له لا، أنت هنا أخطأت، هذا إذا كان البيع كاملا. لو أنك بعتني 100 كيلوغرام واتفقنا عليها وبقيت عندك مثلا ثم تلفت، أو مثلا تلفت عندي ولم أعطيك الثمن، فأنا أضمن ثمنها. لكن إذا أعطيتني جزءا وبقي جزء من كيل أو وزن أو عدد، فهنا يكون البائع ضامنا. يعني خلاصة هذه المسائل الثلاثة وهذه الأبيات الثلاثة باختصار وجيز، أن البيع الصحيح يكون الضمان فيه على المشتري بالعقد ولو لم يقبض، إلا إذا كان المبيع ناقصا يحتاج إلى توفية فإن الضمان على البائع. أما البيع الفاسد فيكون الضمان فيه على المشتري بالقبض لا بمجرد العقد، وقبل قبض المبيع فإن الضمان يكون على البائع. وفي حال قبض المشتري للمبيع في البيع الفاسد فإنه يضمن بالثمن إذا كان المبيع مختلفا في فساده، ويضمن بالقيمة إذا كان البيع متفقا على فساده. فهذا إذن ملخص هذه المسائل. ثم قال الناظم عليه رحمة الله: باب الخيار. لعلنا نعرف الخيار ونذكر أهم ما يتعلق به، ثم نقف هناك لا نواصل في الباب. لماذا؟ لأنه لن يكون بالمقدور إكماله، فالدخول فيه وتركه معلق أمر زائد. فلعلنا نعرف الخيار ثم نقف عند ذلك. قال الناظم: باب الخيار، بعد أن تكلم عن البيع الفاسد والضمان فيه انتقل للكلام عن الخيار. والخيار في اللغة هو الاختيار، ومعناه اصطفاء الشيء، معناه اصطفاء الشيء. والخيار بفتح الياء بمعنى الخيار والاختيار أيضا. أما في الاصطلاح فقد عرف ابن عرفة عليه رحمة الله، أو عرفة على ما يضبطه البعض، بيع الخيار بأنه بيع وقف بته أولا على إمضاء يتوقع. بيع وقف بته أولا على إمضاء يتوقع، يعني هو بيع لكنه موقوف، موقوف إتمامه وإكماله ابتداء، يعني لم يكمل أولا وابتداء، بل بقي متوقفا على إمضاء يتوقع أنه سيقع، أي أن الإتمام سيقع، هذا الإتمام وهذا الإكمال سيقع. إذن هو بيع غير بات، بل هو موقوف على إكمال سيقع أو يتوقع وقوعه. هذا معنى التعريف بإيجاز. وعرفه البعض بأنه إثبات حق إمضاء العقد أو فسخه، إثبات حق إمضاء العقد أو فسخه. فما معنى هذا الكلام؟ أي أن الخيار هو إثبات لحق لأحد الطرفين أو لغيرهما، قيل إما أن يمضي العقد أو أن يفسخ ولا يمضيه، لأمور تتعلق بهذا العقد أو بغيره سنذكرها ونقف على أهمها. ويذكر علماء كل مذهب أنواعا لبيع الخيار وصورا تختلف عن غيرهم من المذاهب. وهو عند المالكية عليهم رحمة الله ثلاثة أقسام أو ثلاثة أنواع. يعني بعض أهل المذاهب ذكر 17 نوعا أو قسما من الخيار، كما يذكرون عن الحنفية. ولعلها هذه صور وليست أقساما، لعلها 17 نوع التي يذكرونها هي صور، ولكن لو أردنا التدقيق في الأقسام لوجدناها أقل. طيب، المالكية جعلوها أقساما وجعلوها ثلاثة أقسام، قسمان منها جائزان وقسم باطل غير جائز. فالقسم الأول عند المالكية هو خيار التروي، أي التأمل والنظر، وهو خيار الشرط. وقالوا هو الذي ينصرف إليه لفظ الخيار عند إطلاقه، يعني إذا قلنا بيع الخيار يأتي إلى الذهن هذا النوع، خيار الشرط، أي أن يشترط أحد المتبايعين أو يشترط المتبايعان شرطا أو شروطا جائزة في البيع، فهذا النوع الأول وهو جائز. القسم الثاني هو خيار النقيصة، وهو الرد بالعيب، أي أن يشتري الشيء فيجد به عيبا فيرده، فهذا يسمى خيار النقيصة لأنه وجد نقصا في الشيء الذي اشتراه أو في المبيع. وهذان القسمان إذن جائزان. والقسم الثالث هو خيار المجلس، وهو باطل عند المالكية وكذلك عند الحنفية وعند جمهور العلماء، هو جائز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، لكن المالكية لم يقولوا بمقتضى هذا الحديث، وقالوا إن المقصود بالتفرق هنا التفرق في الأقوال لا بالأبدان، لأن التفرق بالأبدان أمر فيه جهالة غير معلومة. طيب، لو قالوا لو طال المجلس أياما، متى يكون هذا، إلى متى يكون هذا الخيار؟ وردوا بردود أخرى واستدلوا بأدلة أخرى، وأن أهل المدينة لم يكن العمل عندهم على ذلك وغيرها. وهذا لعلنا إن شاء الله نذكره في المرة القادمة حتى لا نطيل عليكم أكثر، وحتى لا ندخل في مسائل لا ينبغي قطعها فنضطر إلى قطعها وقطع الكلام عنها، فنكتفي بهذا القدر في التعريف بالخيار لغة واصطلاحا وأقسامه عند المالكية. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، إنه هو المنان الكريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. إن كان هناك أسئلة إن شاء الله ننظر فيها للإجابة عنها تتعلق بهذا الدرس أو بغيره، نجيب عنها بما يسر الله عز وجل. بالنسبة للامتحان، الامتحان سيكون كالعادة، سيكون أسئلة وأجوبة باختيارات متعددة، يعني أنتم سنة ثانية تعرفون الطريقة تقريبا، لن يخرج عن ذلك ولن يخرج تقريبا عما تناولناه في الدرس. يمكن يعني الاستفادة من بعض شروح نظم أسهل المسالك، وخاصة شرح سراج السالك فهو أفضلها، ولكنكم ستجدون من الفوائد في دروسنا ما لا تجدونه في تلك الكتب، يعني لا تعتمدوا عليها، استفيدوا منها واستعينوا بها، ولكن لا تظنوا بأنكم ستجدون كل ما درسناه فيه. يعني هذا الذي نذكره في الدرس غالبا هو ملخص من شروح خليل عليه رحمة الله، ومن أقرب المسالك للدردير، وحاشية الصاوي عليه، والتوضيح لخليل وغيرها، وشروح أسهل المسالك، وكذلك بعض شروح الرسالة وغيرها أيضا قد أخرج عن كتب، لكن المادة تقريبا لا تخرج عن هذا، فتجدون من الفوائد ما قد لا تجدونه في بقية شروح أسهل المسالك. لكن إذا أردتم شرحا يغنيكم عن بقية شروح أسهل المسالك فهو سراج السالك. طيب ننظر في الأسئلة. كيف نفرق بين البيع وبين الوعد بالبيع؟ التفريق بينهما أمر سهل، يعني البيع لا يكون باتا إلا إذا تم مستوفيا أركانه وشروطه وأركانه، الإيجاب والقبول وهي الصيغة، والعاقدان والبائع والمشتري. فإذا تم العقد مستوفيا أركانه كان بيعا، يعني يكون هناك بائع ومشتري، وتكون هناك صيغة، يقول بعتك كذا، يقول اشتريت كذا، فهذا يسمى بيعا، حتى ولو لم يسلم البائع السلعة، ولو لم يقبض المشتري، حتى ولو لم يسلم البائع السلعة ولم يسلم المشتري الثمن، فهذا يسمى بيعا. أما الوعد بالبيع فهو لا يكون هناك فيه بت، لا يكون هناك فيه قطع بالبيع، يعني آتيك أقول هذه السيارة جميلة، ما رأيك لو تبيعني هذه السيارة وأقترح عليك ثمنها كذا؟ ستقول لي إن شاء الله لو يسر الله سأبيعها لك، لو بعتها ستكون أنت أول المشترين مثلا، فهذا وعد. لكن لو قلت لي بع، إذن أبيعك أنا هذه السيارة على هذا الثمن، وأقول لك أنا اشتريت، هكذا تم البيع، كان باتا قطعا ملزما إذا كان مستوفي الأركان مستوفاة والشروط، البقية الشروط، فيكون البيع باتا، وأنت ملزم شرعا أن تبيعني السيارة، وأنا ملزم أن أعطيك الثمن. فهذا الفرق بين الوعد وبين البيع. والوعد عند جمهور العلماء غير ملزم، وهو ملزم عند الحنابلة عليهم رحمة الله، أو بعضهم، حتى لا أقول عند الحنابلة، لكن عند الجمهور غير ملزم، بخلاف البيع، البيع ملزم. يعني لو وعد إنسان بأن يبيعه ثم لم يبيعه، فعند جمهور العلماء لا حرج عليه ولا تثريب، لكن لو كان بيعا فبالإجماع لو كان البيع مستوفيا شروطه يلزمه الوفاء به. هل الوعد بالبيع وعد بيعا؟ لا، كما سبق وأسلفنا وذكرنا، أظن أننا استبقنا بالرد. يعني لو طلبت مني أن أحضر لك سلعة لتشتريها مني فوافقتك، هل يعد هذا بيعا؟ وهل يدخل ذلك في تأجيل البدلين؟ هذا يرجع إلى ما اتفقتما عليه وما صدر منكما. يعني إن كنت أنت تقول لي لو أحضرت لك هذه السلعة فإني أبيعك إياها وأنت تشتريها، أقول لك اشتريتها، تقول بعتك، والسلعة في ذمتك وعندك وأنت تملكها. أنا أتكلم عن بيع ما لا يملك الإنسان، يعني هي عندك في المخازن مثلا، أنت تملكها، أو عندك حكما مثلا، وتقول أقول لك أريد أن أشتري منك كذا، تقول لي سأحضرها لك تشتريها، أقول لك اشتريتها، تم البيع، وأنت تقول لي بعتك إياها إذن، ثم تذهب وتأتي بها وتبيعها، وأقول لك لا أعتذر منك، لا هذا لا يجوز. أما مجرد اقتراحات والتعبير عن الرغبة هذه، فهذه كلها وعود، يعني غير جازمة، فحينها لا تكون ملزمة. فأنت تنظر إلى الاتفاق الذي تم بينكما، وإلى المصطلحات، وإلى مقصد كل منكما من خلال تلك المصطلحات. هل يقصد البيع والشراء جزما كل منكما، أم يقصد مجرد الوعد أو التعبير عن الرغبة في ذاك الشيء فقط؟ لماذا في بيع السلم يشترط فقهاء المالكية أن يكون الأجل أكثره 15 يوما؟ الله أعلم، لا أدري لماذا يشترطون ذلك، ولكن المالكية في كثير من الأمور يشترطون مثل هذه الأمور. أنا في بيع السلم لا أدري تحديدا لماذا، ولكنهم إجمالا ينظرون إلى العرف في ذاك الشيء، مثلا في الشرط، مثلا في بيع، مثلا ونحن نتكلم في الخيار، مثلا في البيع في الدار، مثلا يقولون أقصاها شهرا ويضاف إليها 6 أيام مثلا. لماذا؟ لأن الدار تكفي فيها تلك المدة. مثلا في الطعام يقولون 3 أيام، لماذا؟ لأنه يفسد بعد 3، وهكذا عندهم هذه التقسيمات. فلعلهم نظروا هنا إلى أمر يتعلق بالعرف أو بالعادة، أو يتعلق بما وقع عليه السلم، لكن تفصيلا وتحديدا الله أعلم، لا أدري، أنا لم أتعرض لذلك. نرجو تمديد فترة المراجعة. في الحقيقة فترة المراجعة 10 أيام، يعني أظنها كافية ووافية، خاصة لمن حضر الدروس وقرأ واستفاد. ولكن هناك إشكال آخر، حتى ولو مددنا في الدروس، يعني بالمرحلة الثانية ومع نقص عن العادة، في العادة المرحلة يكون فيها 15 حصة، وفي هذا العام 11 حصة فقط. لماذا؟ لأن بدأنا متأخرين وصار بعض الإشكاليات، فبدأنا متأخرين. يعني لو اقتصرنا على هذه الفترة التي جعلناها، ثم أضفنا أسبوعا للامتحان بعدها، ثم بدأنا مباشرة ولم ندرس إلا 11 درسا، سنكمل مثلا في منتصف جويلي أو بعد. فلو زدنا في فترة المراجعة سنكمل في آخر جويلية أو في آخر أوت. والعادة في المعهد التي نلاحظها أن الفترة كلما تأخرت نقص الطلبة، وكذلك في فترة رمضان، يعني تقريبا عدد الطلبة ينقص إلى النصف، مع أن الانقطاع هو طلبهم في الغالب، يقولون نريد أن نتفرغ للعبادة وللصيام وللصلاة وللقرآن. فنحن نتفق مع المدرسين والإدارة على قطع الدروس في رمضان، ولكن بعد العودة من رمضان نجد الجميع قد كسلوا والعدد انتصف تقريبا، تجد مثلا 100 طالب صاروا 100 أكملوا الدرس أو نحو ذلك، يعني أو 100 صاروا 50، فالغالب تقريبا ينزل العدد إلى النصف. فهذه العادة، وكذلك إذا تأخرنا، فالله أعلم، لعلنا ننظر مع المشايخ والمدرسين والإدارة وننظر إن كان هناك جدوى من التمديد نمدد، ولكن 10 أيام نظنها كافية، لأننا نبذ، وأنتم تعرفون أن الامتحانات يسيرة، وطريقة الامتحانات تكفي بإذن الله لمن درس وقرأ واستفاد أن يجيب، ليست بالصعبة، يعني ليس المقصود أن نعسر على الناس، بل المقصود أن نعرف أن الناس استوعبوا وفهموا الدرس واستحضروا المعلومات لا أكثر ولا أقل. فننظر إن شاء الله، ولكننا لا نعيد، سننظر ما يستقر عليه رأي الأساتذة والإدارة، ثم بعد ذلك نخبركم إن شاء الله. لكن كما قلت، إذا أخرنا في فترة المراجعة والامتحانات ستتأخر نهاية العام إلى تقريبا أوائل أوت أو أواخر جويلية، وهذا طويل، يعني في وسط الصيف هذا. الله أعلم. إن شاء الله، بارك الله فيكم وفيكم، بارك الله. نسأل الله عز وجل أن نكون أفدنا واستفدنا، وأن يكون ما قلناه خالصا لوجهه الكريم موافقا لهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يحشرنا في ملته، وأن يميتنا على زمرته، وأن يحشرنا عليها أيضا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. حسنا إلى أولئك رفيقا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.